أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حقبة من التاريخ. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون معكم، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. الله حياكم الله. يعني لم أمهد لهذه الحلقة لأننا سندخل في معترك وشبهات تحتاج إلى أن نجلي الأمور. ما الذي حدث بعد أن تولى علي رضي الله عنه الخلافة وبويع؟ كان من المفترض أن تستتب الأمور وأن تسير الأمور مسيرتها العادية، ولكن حدث الخلاف ووقعت الفتنة. أولا أحييك. أهلا بكم ومرحبا. وأحيي المشاهدين والمشاهدات الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم أمين. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي. حقيقة يعني هذه المدة يعني من سنة 36 وهي بداية خلافة علي رضي الله عنه، لأنه هو استلم الخلافة رضي الله عنه في آخر 35 في ذي الحجة. نعم. من سنة 35، فتستطيع أن تقول بدأت خلافته سنة 36 رضي الله عنه إلى سنة 40 في التاسع، في يعني شهر التاسع في رمضان استشهد رضي الله عنه وأرضاه. هذه السنوات الأربع وتسعة أشهر أو الخمس سنوات قريب من ذلك، هذه السنوات التي استلم فيها علي رضي الله عنه الخلافة، يعني لم تكن يعني بهذا السوء الذي يصوره الكثيرون، لكن هي وقعت حادثتان حقيقة في هذه الفترة. حادثة معركة الجمل سنة 36، وحادثة معركة صفين سنة 37. نعم. فقط. أما بعد ذلك سنة 38 39 سنة 40 الأمور كانت مستتبة لله الحمد والمنة، لكن أيضا في هذه الفترة بعد معركة صفين سنة 37 خرجت طائفتان منحرفتان، وكان لهما يعني ضرر عظيم على المسلمين، وهما طائفة الخوارج وطائفة الشيعة. أما طائفة الخوارج فهم الذين خرجوا على علي وقاتلوه، وقتلوه بعد ذلك شهيدا رضي الله عنه. سنة 38 خرجوا عليه وهم الحرورية، وقاتلهم علي في معركة النهروان، ثم قتلوه شهيدا رضي الله عنه سنة 40 من الهجرة. والطائفة الثانية الشيعة، وخاصة منهم السبئية، خرجوا في تلك الفترة الذين ألهوا علي رضي الله عنه وقالوا له أنت الله. يعني فهاتان طائفتان خرجتا في تلك الفترة، لكن خلافة علي رضي الله عنه كانت امتدادا للخلافة الراشدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم. عضوا عليها بالنواجذ. وهي امتداد أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، فخلافة علي خلافة نبوة. نعم. لا شك في هذا، لكن كما قلنا يعكر على هذه الفترة تينك المعركتين اللتين وقعتا في تلك الفترة، خاصة الجمل وصفين. نعم. معركة الجمل جاءت بدون تحضير. كيف؟ الآن لا أخفى عليكم لما تكلمنا عن مقتل عثمان واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه، لما استشهد عثمان كانت هذه صدمة بالنسبة للمسلمين. كيف يحدث هذا الأمر؟ المسلمون يعني يفتحون بلاد الدنيا، وتأتي شرذمة من الأعراب فيدخلون على أمير المؤمنين فيقتلونه. يعني لو اجتمع عليهم يعني جيش المسلمين رموهم بالحجارة لقتلوهم. نعم. فكيف بمقاتلتهم؟ فهذه الشرذمة التي قلنا لا تزيد عن 6000 ولا تقل عن 2000، هذه الشرذمة التي خرجت على عثمان وقتلته أصابت المسلمين بصدمة. كيف وقع هذا الأمر؟ وذكرنا نحن كيف وقع هذا الأمر. نعم. أن عثمان هو الذي منع. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، وقال لا يقاتل أحد، وأظن تكلمنا على هذا بالتفصيل. نعم. بعد أن تمت البيعة لعلي رضي الله عنه لم ينتهي موضوع عثمان وقتل عثمان وكيف تم. هذا لم ينتهي بعد، فما زالت النفوس يعني تغلي من هذا الأمر، كيف تجرأ هؤلاء الفجرة على قتل أمير المؤمنين؟ لا، وفي المدينة في بيضة الإسلام. عندها بعد أن تمت البيعة لعلي، استاذن طلحة والزبير عليا في أن يصنع شيئا مقابل قتلة عثمان، فكان يتريث بالأمر ينتظر حتى تستقر الأمور، وكان قد بايعاه طبعا. نعم، فتمت البيعة لعلي بإجماع تقريبا ما عدا أهل الشام، أهل المدينة كلهم بايعوا عليا. يعني حتى من يقول أن طلحة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن أسلم لم يبايعوا، غير صحيح، وإنما لم يتابعوا عليا في قتاله، ولكن بايعوه، وكذا طلحة والزبير بايعاه، بل بايعه الجميع، وتمت البيعة علي. ولذلك علي ماذا قال؟ قال إن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايع فليبايع، وتمت البيعة لعلي، ما في أي إشكال في بيعة علي رضي الله عنه وأرضاه. بل إن الزبير كان قد رشح عليا لما وضع عثمان عمر الستة، نعم، تنازل لعلي، ما عندهم مشكلة مع علي، لكن المشكلة التي عنده هي كيف قتل عثمان، هذه المشكلة. فالذي حصل كما ذكر أهل السير وجاءت بأثار صحيحة، أن الزبير وطلحة لما كلم علي في موضوع قتل عثمان وكيف تم، وأنه يجب قتل هؤلاء القوم، وطلب منه أن يخرج أحدهما إلى البصرة والآخر إلى الكوفة فيشهد الناس للاجتماع على قتلة عثمان، فعلي هدأهما وقال يكون خيرا، لكنهما لم يصبرا، فذهب إلى مكة، وفي مكة حيث الحجاج هناك وحيث بقية أهل المدينة الذين ذهبوا إلى الحج، فاجتمعوا في مكة هناك، لأنهم رأوا أن المدينة الآن ما زال الخوارج أو الخارجون على عثمان، السائرون على عثمان، الفجرة الذين كانوا قد قتلوا أمير المؤمنين، ما زالوا في المدينة، فخرجوا إلى مكة، وهناك اجتمعوا في مكة مع عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معهم يعلى بن منية وكان أميرا على البصرة، فاجتمعوا هناك فقرروا أن يخرجوا إلى قتلة عثمان في البصرة، ثم إلى الكوفة، ثم في مصر، بحيث يستأصلون قتلة عثمان ويستعينون بالناس عليهم دون استئذان، دون استئذان من علي، من علي. وهذا الأمر هو الذي يعني أوقع المشكلة. نعم. وفي ظني والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم عرضوا الأمر على علي وعلي لم ينكر، فظن أن عليا موافق، أو على الأقل ظنوا أن عليا لن يمانع، لأن عثمان أقرب إلى علي منهما. نعم. فهو عديل علي وابن عمه وابن عمه وابن عمته، يعني من كل جهة علاقة عثمان بعلي رضي الله عنه. فالمهم أنهما ذهبا بجماعة من أهل مكة، اجتمعوا معهم وانطلقوا قصدوا البصرة. طبعا إلى أن ذهبوا إلى مكة ثم رجعوا إلى البصرة، كان قتلة عثمان من أهل البصرة والكوفة ومصر كانوا قد رجعوا إلى بلادهم. في تلك الفترة لما وصلوا إلى البصرة انضم إليهم ناس من أهل البصرة، لأنه ليس كل أهل البصرة ضد عثمان أو مع قتلة عثمان، بل بالعكس غالب أهل البصرة على خلاف ذلك، فانضم إليهم جماعة من أهل البصرة، فكلمهم والي البصرة عثمان بن حنيف، ماذا تريدون؟ فأخبروه أنه نريد قتلة عثمان، نريد قتلة عثمان، لا نريد قتلة عثمان. فمجموعة من قتلة عثمان كحرقوس بن زهير أو حكيم بن جبلة أو غيرهما من يعني خلنا نقول من شارك في قتل عثمان، لأن إلى اليوم لا يعرف قاتل عثمان على الحقيقة، لكن تعرف الرؤوس، تعرف الرؤوس التي كانت تحرض. فالمهم وقع اشتباك بينهم وبين أولئك القوم، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أولئك القوم يعني كانت لهم قبائل تدافع عنهم، عرب يتعصبون لبعضهم البعض، جاهلية، تعصب لجاهلية، أن هذا ابن عمي، كيف من يستطيع أن يقتل ابن عمي؟ فصارت القبائل تتعصب لأتباعه، حتى أنهم قالوا أن حرقوس بن زهير قام معه أكثر من 10,000 من بني تميم يدافعون عنه، وهكذا غيره من النخع قام النخعيون يدافعون عنه. فالقصد أنها صارت ثورة قبائل الآن، خاصة إذا قلنا أن هؤلاء لم يجزم بأنه هو الذي قتل، على أساس تقاتلون؟ فبدأ الاحتكاك وبدأ القتال، وهذه تسمى بمعركة الجمل الصغرى. نعم. معركة الجمص، وانتصر الزبير وطلحة ومن معهما عائشة عبد الله بن الزبير يعلى بن منية أو أمية، فخرجوا انتصروا عليهم. لكن والي البصرة لم يقر الزبير وطلحة أبداً على هذا الأمر أبدا. والي البصرة أرسل إلى علي أرسل إلى علي رضي الله عنه وقال له وقع كذا وكذا وكذا، علي لم يعجبه الأمر. يعني لا يصلح هذا، أنا الأمير أنا الخليفة، نعم أنا لم أنكر عليكم لكن لم آذن. فعندها لم يقبل علي بهذا الوضع رضي الله عنه، وأرسل إلى والي البصرة أن يمنعهم. وخرج علي من المدينة إلى الكوفة، خرج من المدينة يعني هم الكوفة. هم انتهوا من البصرة وتوجهوا إلى الكوفة، لم يتوجهوا إلى الكوفة، ما زالوا في البصرة. لأن قلنا هنا وقعت الجمل الصغرى، ثم انحاز الخارجون على عثمان، انحازوا إلى قبائلهم، فصاروا مقابل قبائل أولئك القوم. وفي هذه الفترة خرج علي إلى الكوفة رضي الله وليس عنه. إلى البصرة حيث كانوا، وليس إلى البصرة حيث كانوا. وكذلك هم لم يخرجوا، ولذلك هنا عفوا الذي يقول أنهم خرجوا على علي غير صحيح. لو كانوا يريدون الخروج على علي ما بايعوه من أساس، ولو كانوا يريدون الخروج علي يذهبون إلى المدينة. لكن ربما قال بعضهم شيخي لعلهم خلعوا البيعة من علي بعد أن بايعوه. طيب لو خلعوا البيعة من علي يذهبون إلى المدينة يقاتلون عليا في المدينة، ما دخلوا البصرة. لماذا يدخلوا العراق في الموضوع؟ لو كانت القضية بينهم وبين علي كان يذهبون إلى المدينة، من مكة إلى المدينة وهي أقرب. لماذا يذهبون إلى البصرة؟ ما في أي داعي لهذا. بل جاء عند الطبري بإسناد صحيح صححه حافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن الأحنف بن قيس يقول لقيت الزبير وطلحة قبل مقتل عثمان في وقت الحصار. فقال الأحنف بن قيس يقول قلت للزبير وطلحة إني أرى هذا الرجل مقتولا، يعني الوضع اللي أنا أشوفه أن عثمان سيقتل، فإذا قتل فإلى من؟ من أبايع؟ يستشيرهما، يستشير من؟ طلحة والزبير. قال فإلى من؟ قال عليك بعلي. هذا طلحة والزبير، وهذا قول السيدة عائشة كذلك. يقول الأحنف بن قيس ثم لقيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها إني أرى هذا الرجل مقتولا عثمان، فإلى من؟ قالت عليك بعلي. إذن طلحة الزبير عائشة رضي الله عنهم الذين هم لنقل هم رؤوس معركة الجمل في مقابل علي، ثلاثتهم بلا استثناء سألهم الأحنف بن قيس من أبايع إذا قتل عثمان، كلهم قالوا بايع عليا. فإذا ليست لهم مشكلة مع علي رضي الله عنهم أجمعين، وإنما مشكلتهم مع قتلة عثمان. يبقى الأمر وهو الطريقة التي قصدوها، بدل أن يذهبوا إلى علي ويتناقشوا مع أنهم ذهبوا، خاصة طلحة والزبير ذهبا إلى علي وكلما في هذا الموضوع وطلبا منه ذلك، وعلي لم ينكر عليهما، ولكن كل ما في الأمر أنه استأنى حتى ننظر في الأمر. فرأي أن علي لم يخالف، فما المانع أن نبدأ نحن كمساعدة لعلي أو لأي شيء آخر، لكن له على كل حال ليس خروجا على علي. بأي صورة كان ليس خروجا على علي، وهم لم يريدوا أن يقاتلوه ولا قصدوه ولم يخرجوا إليه، ولم يخرجوا إليه، ولكن خرج هو إليهم، خرج هو إليهم، لكنه أيضا ما خرج ليقاتلهم، ولكن خرج ليفرض الطاعة. أنا الأمير أنا الخليفة، ليس لكم الحق أن تقتصوا من الناس بهذه الطريقة. طب ما الذي أدى إلى تطور الأمور والوصول إلى القتال؟ الذي أدى إلى ذلك هم قاتلوا الآن في معركة الجمل الصغرى. طيب لما علي هم قاتلوا لكنهم لم يقاتلوا علي رضي الله عنه، لم يقاتلوا عليا. علي لما رأى أن الأمر قد خرج عن نطاق السيطرة كما نقول، وصار قتال في البصرة وصارت فوضى في البصرة، ويكاد يكون قتال آخر مع قبائل أولئك القوم في البصرة، خرج علي رضي الله عنه من المدينة وقصد الكوفة ليكون قريبا من الأمر. فلما وصل إلى الكوفة رضي الله عنه أرسل إلى طلحة والزبير وعائشة أن هذا الأمر لا يصلح بهذه الطريقة، وكان قد جهز جيشا لمنع الفوضى في هذه البلاد في البصرة، وأرسل المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو، أرسلهما إلى طلحة والزبير وعائشة. فلما وصل هؤلاء هذان إلى طلحة والزبير وعائشة، ماذا تريدون؟ قال نريد قتلة عثمان. قال والأمير والخليفة. قال لن يمانع. قال لكن لا يصلح هذا، هناك خليفة يجب الرجوع إليه. المهم علي رضي الله تبرأ من قتلة عثمان وقال اللهم لعن قتلة عثمان في السهل والجبل. فما في ما في اختلاف بين طلحة والزبير من جهة وعلي من جهة في وجوب القصاص من قتلة عثمان، ما في اختلاف. الخلاف متى؟ نعم الخلاف خلاف أولويات. علي يرى رضي الله عنه أن هذا ليس وقت هذا الموضوع لأمور، منها أنه لا يعرف الأقوام القتلة، لا يعرفون بعيانهم، أن الأمور لم تستقر بعد، أنه لم تتم البيعة من جميع بلاد الإسلام، فيرى أن الأمور يجب أن يتريث بها، ليس الآن، ليس بهذه الطريقة. يخشى أن تقع فوضى، أن يقتل مظلوم في مثل هذه الأمور، قد تدخل العصبيات وقد دخلت هذه العصبيات. فالقضية قضية أولويات. طلحة والزبير يريان أنه لا بد أن تحسم مسألة قتل عثمان الآن، قتل الدم حار، لا بد أن يقتلوا الآن. علي رضي الله عنه يقول لا، الأمر يحتاج إلى تريث. فهي قضية أولويات مع اتفاقهم جميعا على قتل قتلة عثمان. الشاهد أن القعقاع بن عمرو والمقداد اتفقا مع الزبير وطلحة على أنه يرجعون، وأنه علي سينظر في موضوع القتلة، ما عنده أي مشكلة علي رضي الله عنه مع قتلة عثمان، يريدهم كما يريدهم غيره، بل هو أقرب إلى عثمان منهم. الذي حصل كما ذكر ذلك ابن كثير، الطبري، ابن خلدون، ابن حزم، ابن تيمية وغيرهم من الذين كتبوا في التاريخ في هذه الحقبة بالذات، لما يقول الذي وقع أنه بعد أن اتفقوا أي المقداد والقعقاع مع الزبير وطلحة طبعا باسم علي رضي الله عنهم أجمعين، بعد أن اتفقوا هذا الاتفاق لم يعجب قتلة عثمان، لأن هذا الاتفاق معناه اتفاق عليهم. فذكر كثير من أهل العلم الذي ذكرت أسماءهم تم قبل قليل، ابن حزم، ابن خلدون، ابن كثير، الذهبي، الطبري، ابن تيمية، ذكر هؤلاء أنه بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين قامت هذه الطائفة ولنسميهم السبئية أو نسميهم الخارجون على عثمان، هؤلاء قالوا اتفاقهم علينا، فلا بد أن لا يتم هذا الاتفاق. فقامت جماعة منهم وناوشت جيش علي في الليل، فظن علي أنه حصل نقض للاتفاق، فما أصبح علي إلا وبدأ القتال. فلما بدأ القتال حتى قالوا إن القتال بدأ بعد الظهيرة، قتال الرسمي بدأت مناوشات ثم بعد الظهيرة بدأ القتال وانتهى المغرب، يعني تتكلم عن ساعات فقط، من نحر الظهيرة إلى مغيب الشمس انتهت معركة الجمل. فهذا القتال لم يكن عن اختيار لا من علي ولا من طلحة ولا من الزبير، قد يكون من اختيار من آخرين كانوا موجودين في تلك المعركة، خاصة في جيش علي رضي الله عنه أو السبئية الذين كانوا فيه. طيب لماذا قلنا جيش علي؟ لأن في جيش علي خاصة الذين خرجوا من الكوفة مع علي رضي الله عنه مجموعة ممن شارك في قتل عثمان، وهذا تقريبا من أهم الأسباب التي دفعت معاوية كما سيأتي إلى الامتناع عن البيعة لعلي، أن في جيشك من هو متهم في قتل عثمان. وقع ماذا أستاذي؟ وقع بعد ذلك، بعد أن احتدم القتال، الزبير خرج من القتال لأنه ما جاء لقتال علي، هو جاء لقتال، يعني انسحب من القتال، انسحب من القتال الزبير، قال هذا ليس دوري، أنا ما جئت لقاتل علي، بل جاءت رواية وهي ضعيفة السند لكن تحتمل الوقوع، وهي أن علي لقي الزبير في المعركة، والزبير ابن عمة علي، ابن عمته، وهذان يعني من أوائل المسلمين، من السنة الأولى أسلم وقاتل مع النبي في بدر وأحد وغيرها من المعارك، وبشر بالجنة، وبشر في الجنة، فكيف الآن يتقابلان؟ فالتقي الزبير بعلي، يعني هل يعقل أنا أقاتل الزبير؟ فلما رآه علي قال يا زبير أما تذكر يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تقاتل عليا وأنت له ظالم؟ فقال الزبير ما ذكرتها إلا الآن، فانسحب. قال فلن أقاتلك، وهذه فيها ضعف في إسنادها، لكن يقينا الزبير لم يقاتل. الزبير انسحب من القتال لأنه ما كان يريد أن يقاتل عليا، ولكن كان يريد أن يقاتل قتلة عثمان. ما يريد قتال علي. هذا موقف الزبير، هذا موقف الزبير. لكن هناك سؤال يعني يلح، أين الصحابة في هذا الوقت؟ ألم يكن من الصحابة من يستطيع أن يتدخل بين الجيشين أو بين الطرفين حتى يهدئ الأمور مرة ثانية؟ ما كان عندهم مشكلة هم مع بعض؟ أليس القعقاع بن عمرو والمقداد جلسا مع الزبير وطلحة وانتهى كل شيء؟ هم اتفقوا ما عندهم أي مشكلة، لكن القتال نشأ بغير اختيار منهم. ولذلك طلحة بن عبيد الله أيضا لما بدأ القتال صدم، ما جئت ليقاتل عليا، صدم من هذا الذي وقع، وقال أيها الناس أتنصتون؟ يعني استمعوا لي، ولا أحد ينصت. قال فلا ينصتونه، فقال فراش نار وذبان طمع، يعني ما أستطيع عليهم. خرج أيضا طلحة، يعني لا طلحة ولا زبير قاتلا في هذه المعركة، كلاهما خرج من المعركة. وطلحة أصابه سهم غرب، والسهم الغرب كما يقول أهل العلم هو السهم غير المقصود، جاءه سهم فأصابه في كاحله في مكان كان قد أصيب به مع النبي في أحد صلى الله عليه وسلم، فنثر الدم من نفس المكان، فكان سبب موته رضي الله عنه وأرضاه. أما الزبير فانصرف من المعركة مسافة بعيدة جدا، قالوا فلاحق به رجل يقال له عمرو بن جرموز، وهذا عمرو بن جرموز لما لحق بالزبير بن العوام جاءه من ظهره فطعنه، قتله في ظهره، ثم أخذ سيفه ودخل على علي بعد انتهاء المعركة وهو يستبشر، يقول لعلي قتلت الزبير قتلت الزبير، وهذا سيفه، يعني دليل على أني قتلته سيفه معي، قال وهذا سيفه. فنظر علي إلى السيف فإذا سيف الزبير، فقال طالما كشف هذا السيف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر قاتل ابن صفية بالنار فلا تفرح كثيرا، يقول له. ولم يأذن له بالدخول عليه لما سمع صوته ونظر إلى السيف، قال ما يدخل علي هذا أبدا، قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة كذلك قتل بسهم غرب، لم يرد القتال. عائشة رضي الله عنها وكانت معهم أيضا لم ترد قتال علي، لما أخبرت هي في هودجها، لما أخبرت أنه شب القتال مع علي قالت لا، ليس هذا، ليس علي موضوعنا، موضوعنا. فأرسلت كعب بن ثور قالت ارفع المصاحف على الرماح، ما جئنا لنقاتل عليا، ارفع المصاحف. فخرج كعب بن ثور فرفع المصحف فرمي فقتل. ترى أن هناك مجموعة لا تريد أن يقف القتال وتريد أن يستمر هذا القتال، هي فتنة طبعا. أوه، فتنة، فتنة عظيمة جدا. يقول كلام الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ذكره، يقول ذكر البخاري أبياتا من الشعر لامرؤ القيس بهذه المناسبة، يقول امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يقول شيخ ابن تيمية والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة كما ذكرنا الزبير طلحة علي، ما عجز وكف أهلها، وهذا شأن الفتن كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول زيد بن وهب كنت في من خرج مع علي فكف عن طلحة والزبير وأصحابهما ودعاهم حتى بدأوه فقاتلهم، يعني هو لم يبدأ القتال، لكن لما بدأ السبائية القتال وظن علي أنهم من جيش طلحة لأنهم دخلوا عليهم باسم طلحة والزبير، طيب بعد ذلك قاتلهم علي بعد صلاة الظهر. يقول فما غربت الشمس، هذا حاضر المعركة زيد بن وهب، يقول فما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذب عنه، فقال علي لا تتموا جريحا، يعني لا تقتلوا جريحا، ولا تقتلوا مدبرا ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. فلم يكن قتالهم إلا تلك العشية وحدها. هذا يقول زيد بن وهب وهو كان في جيش علي، وهذا في عند ابن أبي شيبة. إذن ال- ال- ال- ال- القتال في هذه المعركة لم يكن مقصودا لذاته. علي ما قصد أن يقاتل طلحة والزبير، وكذلك طلحة والزبير ما قصد أن يقاتل عليا، ولما رأي أن القتال مع علي وليس مع السبعية توقف، فامتنع طلحة وحاول أن يوقف القتال، حاولت عائشة أن توقف القتال، الزبير خرج من القتال، لكن الذي وقع أن الزبير قتل، طلحة قتل، محمد بن طلحة قتل، السجاد محمد بن طلحة بن عبيد الله. نعم. يذكرون بأسانيد صحيحة أن علي رضي الله عنه بعد أن انتهى القتال مر على القتلى، لأن المعركة قصيرة كما قلنا ساعات، مر على فوجد طلحة بن عبيد الله فبكى علي رضي الله. يعني أنا أحاول أني أعيش ذلك الموقف، أكون موجودا وأتصور كيف كانت نظرة علي رضي الله عنه. طلحة مقتول وبسيوف أناس كانوا يقاتلون معي، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين في الجنة، كنت أقاتل معه وأقف معه وأدعو معه وننصر رسول الله معا صلى الله عليه وسلم، يقتل بأيدي أناس معي، يعني كيف يكون هذا؟ ولذلك لما رأى علي رضي الله عن ذلك الموقف بكى وقال ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. نعم، يقولون إنه أجلس ومسح التراب عن وجهه. نعم، يعني قال هذه علامات حرق. قال كلمة: ما لي أراك مجدلا في التراب أبا محمد، ما لي أراك مجدلا في التراب أبا محمد، ثم بكى وقال ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. يعني ولم أدرك هذا الموقف، أن طلحة يقتل وهو يقاتلني، أو الزبير يقتل وهو يقاتل. ولما رأى السجاد حزنت كثيرا، وكان من عباد أبناء الصحابة محمد بن عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله، قال له السجاد. فالقصد أن الأمر كان شديدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. يعني هذه وقعت فعلا، لكن كما قلت يعني ليست بتدبير من الصحابة ولا أرادوا أن يتقاتلوا، لكن قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. نعم. الصحابة الذين شاركوا في هذه المعارك كيف كان شعورهم، أو كيف كانت ردة فعلهم بعد انتهاء معركة الجمل، والأهم كيف تصرف سيدنا علي مع أم المؤمنين عائشة؟ طبعا بعد انتهاء هذه المعركة أو قبل المعركة، علي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد إسناد صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، يكون بينك وبين عائشة أمر، سيكون بينك وبين عائشة أمر. فقال علي: يا رسول الله، إذن أنا أشقى القوم، هذه أمي أم المؤمنين زوجك، كيف يكون بيني وبينها أمر؟ قال: لست أشقى القوم، ولكن إن كان ذلك، إذا حصل هذا الأمر فردها إلى مأمنها. فوقع هذا الأمر، وما كان من علي إلا أن فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر برد عائشة إلى المدينة رفقة جماعة من النسوة، ومعها عبد الله بن الزبير والحسن والحسين. فأرجعها علي رضي الله عنه إلى المدينة. هذا بالنسبة لموقف علي وعائشة رضي الله عنها. طيب. وكانت عائشة بعد ذلك كلما تذكرت ما حدث تبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنها. يعني أيضا عائشة ما كانت تتصور حتى، يعني في خروج عائشة ما خرجت للقتال، وإنما قال لها: تخرجين معنا فيراك الناس فيسمعون ويطيعون، يقول أمنا أم المؤمنين، فيسمعون ويطيعون لك، فظنت أن في خروجها يكون مصلحة في هذا الأمر، لكن قدر الله ما شاء ولم تكن مصلحة. طيب. في خروجها. السؤال الذي ربما يطرح نفسه كثيرا على الناس، يعني أما كان يستطيع سيدنا علي، يعني قدر الله وما قدر الله فعل، أما كان يستطيع أن يحسم كل هذه المشكلة، كل هذه الفتنة، بأن يسلم قتلة عثمان؟ ما يعرفهم، يعني علي ليس مقصرا في قتلة عثمان، لا يعرفون. أختصر لك سؤالك، تفضل شيخ. من الذي كان يطالب بقتلة عثمان؟ طلحة والزبير. نعم. مات رضي الله عنه، استشهد في هذه المعركة. نعم. قتل بدرا. طيب من كان يطالب أيضا؟ معاوية. نعم. معاوية أخذ الخلافة بعد علي أو بعد الحسن لما تنازع له الحسن. نعم. وحكم معاوية 19 سنة. نعم. علي حكم 4 سنوات وتسعة. نعم. أشهر. معاوية حكم 19 سنة ما قتل قتلة عثمان. لم يعرفه. ما واجههم، ما يعرفهم. المشكلة أن قتلة عثمان لا يعرفون. أنت تتكلم عن عدد كبير جدا، ما بين 2000 إلى 6000 محاصرون للبيت، لا يصل إلا هؤلاء إلى البيت. ثم بعد ذلك دخلوا عليه بعد حصار استمر يعني 40 يوما، كان يخرج للصلاة فقط، ثم 10 أيام حصار مغلق تماما لا يخرج حتى للصلاة. طيب ثم بعد ذلك اقتحموا عليه البيت وقتلوه، لا يعرف من قتله، لا يعرف. خاصة أن الصحابة الذين كانوا يدافعون عن عثمان كان عثمان أمرهم بالخروج، ما كانت عنده إلا زوجته، والذين دخلوا عليه أجانب. يعني لم يدخل طلحة، لم يدخل الزبير، لم يدخل عبد الله بن الزبير، لم يدخل الحسن، لم يدخل الحسين، لم يدخل عبد الله بن عمر، لم يدخل أبو موسى الأشعري، ناس معروفون. دخل ناس أجانب أول مرة يرون. يعني من يعرف جبلة هذا الأسد أو سودان بن حمران؟ لا. أو الغافقي أو ابن سبع، من يعرفهم هؤلاء؟ لا أحد يعرفهم. ولذلك لا يعرف من قتل عثمان، إلى اليوم لا يعرف قتلت عثمان. لا. فعلي ما عنده مشكلة حتى. لا. وإن كانوا معروفين، فهل استنى في ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في حادثة الإفك؟ لا، لا يقال هذا يعني، وإنما يقال هذا في التأخير. في التأخير قضية المصلحة. نعم. التأخير يعني. قضية المصلحة. نعم. قضية المصلحة والمفسدة. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك لما تكلم الناس في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تكلم نوعان من الناس. نعم. مؤمنون ومنافقون. نعم. المؤمنون الذين تكلموا في حادثة الإفك في عائشة رضي الله عنها مصطح بن أثاثة، حسان بن ثابت، حمنة بنت جحش. نعم. هؤلاء مؤمنون لكنهم أخطأوا، وقعوا في القذف، فقذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما جاءت نزلت براءتها وتبين عدم صدق كلامهم، أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلدوا الحد، حد القذف 80 جلدة كما هو في كتاب الله تبارك وتعالى. فجلد حسان 80، وجلد مصطح 80، وجلدت حمنة 80 جلدة. بقي رأس الشر الذي جاء بكبر الإفك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، له عبد الله بن سبأ. عبد الله بن أبي بن سلول عفوا. فعبد الله بن أبي بن سلول هو الذي جاء بكبر الإفك. ومع هذا بعد أن نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من السماء، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان منا معاشر الأوس قتلناه، وإن كان من أبناء عمنا الخزرج أمرتنا بأمرك. وهو خزرج ومعروف، كل الناس تعرف أن الذي أشاع الإفك وذكره عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس من رؤوس الخزرج. فهنا أخذت الحمية سعد بن عبادة، يعني كأن سعد بن معاذ يتشمت. نعم. بالخزرج أنه خرج منهم رأس من رؤوسهم وتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يحب عبد الله بن أبي، لكن لماذا تتكلم أنت يا سعد بن معاذ وأنت تدري أن الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم منا؟ فرد عليه سعد بن عبادة قال: لا والله لا تستطيع أن تقتله، لا أنت ولا غيرك، أنت ما تستطيع قتله. فغضب أسيد بن حضير على سعد بن عبادة، قال: تدافع عن منافق؟ إنك منافق مثله، كيف تدافع عن منافق؟ يعني ماشي أصواته. ابن عمك ما في مشكلة لك، ما تدافع عنه وهو نافق تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا مجال الانتقام للقبيلة أو الحمية أو ما شابه ذلك من الأمور. فارتفعت الأصوات بين الأوس والخزرج، يعني بين بعضهم البعض. هنا صار النبي يهدئهم حتى سكتوا، وترك النبي الأمر، ولم يقتص من عبد الله بن أبي بن سلول حتى مات. مات عبد الله بن أبي بن سلول ولم يجده النبي جلدة واحدة صلى الله عليه وسلم. درءا للمفسدة. درءا للمفسدة. ترك جلده مفسدة. نعم. ترك جلده مفسدة. ورأى النبي أن جلده مفسدة أكبر أعظم. ولا شك أنه إذا تعارضت المفسدتان يدرأ أعلاها بأدناها. نعم. كذلك لعله علي رضي الله عنه هنا لما لم يباشر قتلة عثمان مباشرة الآن رأى أنه من المصلحة أن يؤخر الأمر لأن الوقت وقت فتنة ولم تتضح الصورة ولم يعرف القتلة، فعلي كان يتريث بالأمر وليس مهملا. نعم. للأمر سبحان الله، يعني لما آلت الخلافة إلى معاوية كأنه رأى رأي نعم علي رضي نعم الله عنه. نعم. نعم. ليس الخبر كالمعاينة. نعم. موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إنهم عبدوا العجل ما كذب الله، صدق الله سبحانه وتعالى ورجع إلى قومه غضبان أسفا، لكنه لما رأى بعينه ألقى الألواح. طيب لم يلقها لما قال له الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. صحيح. ومعاوية لما رأى ما كان يراه علي بين أهل الكوفة والبصرة والوضع الذي كان يرى معاوية في الشام لا يدري على الأوضاع الداخلية هناك. نعم. كيف كانت، فلذلك لما آلت الأمور إلى معاوية صار هو الخليفة والأمر إليه يرجع، عند ذلك لم يقتل قتل أو لم يبارزهم بالقتال كما كان يطالب عليا بذلك. انتهت سنة 36. نعم. علي رضي الله عنه بعد أن انتهت معركة الجمل وهدأت الأمور قال الآن يجب، بعد أن حسمت المسألة الآن يجب أن تستقر أمور الدولة، معاوية يبايع أو يعزل. يبايع أولا طلب منه أن يبايع. نعم. فرفض معاوية أن يبايع فقام علي بعزله، عزله. نعم. وطريقة عزله غريبة، أرسل النبي النبي علي رضي الله عنه أرسل عبد الله بن العباس. نعم. قال اذهب أميرا على الشام، فقال ابن عباس لا أنصحك يا أمير المؤمنين. قال ولما؟ قال أبقي معاوية في الشام لا تعزله واطلب منه البيعة، فإن أجابك عزله أما الآن لا تعزله. ابن عمه مقتول وبعد معركة الجمل فلا أرى أن تعزله بهذه الطريقة. لا. فقال علي قد أمرتك على الشام تسمع وتطيع. فقال عبد الله بن عباس فإني أعتذر لا أقبل. فرفض عبد الله أن تأمر على الشام. فقال علي لقيس بن سعد بن عبادة اذهب فقد أمرتك على الشام. فقال سمعا وطاعة. فذهب قيس بن سعد بن عبادة إلى معاوية في الشام، فلما دخل على معاوية قال أنا رسول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد عزلك عن الشام وجعلني مكانك. قال أنا ما بايعته حتى يعزلني. إيه؟ أنا ما بايعته، أنا ولاني أمير المؤمنين ولا يعزلني إلا أمير المؤمنين وأنا ما بايعت عليا بالخلافة. أرجع. يعني هل هذه رغبة من معاوية في الحكم أو طمعا في الخلافة من بعد، أم أنها كانت مسألة الجدل من أجل والله أجل والله شوف دمع عثمان؟ الذي يظهر معاوية لم يطالب بالخلافة أبدا. نعم. ولذلك لما دخل أبو مسلم على معاوية رضي الله عنه وقال له أأنت مثل علي؟ أبو مسلم الخناني؟ أي نعم. نعم. قال أنت مثل علي؟ أنت تقاتل علي؟ أنت مثل علي؟ قال لا لست مثل علي أبدا. قال فلماذا لا تسلم له الأمر؟ لماذا لم تسلم الأمر لعلي؟ قال له معاوية أليس معاوية عثمان بن عمي؟ قال نعم. قال ليس قتل مظلوما؟ قال نعم. قال أنا ولي دمه؟ قال نعم. قال قل لعلي يسلمني قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمر، أنا ما عندي مشكلة ما أريد الخلافة، أنا أريد قتلة عثمان. نعم. يسلمني قتلة عثمان، ما يسلمني قتلة عثمان ما أسلم له الأمر. فمعاوية يرى أن علي قصر في قتل قتلة عثمان، تأخر في هذا الأمر، فقال أنا لا أسلم حتى يعطيني قتلة عثمان أو يقتلهم هو، ليقتل قتلة عثمان ينهي موضوع قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمر من اليوم، ما عندي أي مشكلة. فاقتنع أبو مسلم فذهب إلى علي فقال لعلي أنا جلست مع معاوية وذكرت له أمرك، فقال يسلمني قتلة عثمان وأسلم له الأمر. فقال له علي لا شأن لك بالأمر. يعني المشكلة أن عليا رضي الله عنه يعني ما كان مقتنعا بهذه القضية أنكم تفرضون علي ما أفعل. نعم. وهذه المسألة إن شاء الله سنتكلم عنها بتفصيل أدق إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بعد أن ننتهي معركة صفين. نعم. قليلا. علي لما رفض معاوية أن يعزل قال أقاتلنا أقاتل معاوية، فجهز جيشا. يعني لم يقدم معاوية على قتال سيدنا علي، لا لا لا، وإنما خرج سيدنا علي لقتال سيدنا معاوية. نعم، والقتال حصل في الشام وليس في العراق. نعم، القتال حصل في الشام وليس في العراق، في الرقة. نعم. في الشام. فعلي رضي الله عنه لما رفض معاوية البيعة له والعزل من قبله جهز جيشا وخرج إلى معاوية. ويقولون إن علي رضي الله عنه جمع الناس واستشارهم، ومعاوية جمع الناس واستشارهم، فانظر ماذا قال معاوية وماذا قال علي. نعم. أن معاوية جمع الناس صعد المنبر وقال إن علي نهد إليكم، نهد يعني خرج إليكم. طيب، في أهل العراق، فما الرأي؟ يقول للناس جمعهم في المسجد، يقول علي خرج إليكم في أهل العراق، ما رأيكم؟ ما تقولون؟ قال فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم هكذا، سكوت ولا كلمة. ثم قام ذو الكلاع الحميري فقال لمعاوية عليك الرأي وعلينا الفعال. أنت الرأي لك ونحن الفعل، خيط احنا نلبس. ولم يرد عليه بشيء. علي صعد على المنبر في العراق فقال قريبا من كلام معاوية إن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام، فما الرأي؟ يقول فأضب أهل المسجد يقولون يا أمير المؤمنين الرأي كذا الرأي كذا، فلم يفهم علي كلامهم من كثرة من تكلم وكثر اللغط، فنزل علي وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أخرجه أبو داود. يعني هذه مقارنة، مقارنة بين أهل الشام وأهل العراق في ذلك الوقت. نعم. حتى إن عليا قال والله لوددت أن معاوية صارفني الدينار بالدرهم. نعم. فأعطاني رجلا من أهل الشام وأعطيه 10 من أهل العراق، من كثر ما يمدح علي أهل الشام ويذم أهل العراق. نعم. بعد ذلك خرج علي رضي الله عنه إلى معاوية، وكان كما يذكرون عدد الذين خرجوا مع علي قريب من 100,000، وخرج معاوية مستعدة لقتال علي بقريب من 70,000، وكانت المعركة معركة صفين قريب من الرقة في الأردن الآن أظن، في سوريا عفوا، وكان القتال. نعم. هذا القتال اللي هو معركة صفين، وبدأ القتال. ثم بعد ذلك لما اشتد القتال رفعت وقالوا أن كان علي هو الذي ظهر. نعم. على معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وبعد أن قتل من قتل من الناس رأى معاوية أن ترفع المصاحف على الأزمة. ورفعت المصاحف، فلما رأى جيش علي وعلي المصاحف رفعت يعني طلبوا للصلح. نعم. فأوقف القتال. فلما توقف القتال قالوا نحتكم إلى الكتاب والسنة، التحكيم. التحكيم يعني مسألة التحكيم من المسائل التي ثار فيها لغط وروايات. نعم. ويعني لا ندري حقيقة التحكيم على وجه اليقين، فما حقيقة التحكيم؟ شوف أستاذي، بالنسبة للتحكيم هناك هم ثلاث قصص ذكرنا هذا الكلام في البداية. نعم. قصة السقيفة، قصة الشورى، قصة التحكيم. نعم. التي يعني كثر فيها الكذب وللأسف، وانتشر بين الناس الرواية الخطأ بدل الرواية الصحيحة. نعم. الرواية المشهورة في التحكيم أذكرها أبدأ بها، ويعذرني المشاهدون أني سأذكر الرواية المكذوبة. نعم. ابتداء ثم أذكر الرواية الصحيحة. الرواية المكذوبة التي للأسف سمعناها وقرأناها في الكتب التي ذكرنا التحذير منها. نعم. طيب، هي أن عليا بعد أن اتفق مع معاوية على وقف القتال جعل حكما، ومعاوية جعل حكما، فمعاوية اختار عمرو بن العاص وعلي اختار أبا موسى الأشعري، وأن ابن عباس طلب من علي أن لا يجعل أبا موسى الأشعري. نعم. وقال أن أبا موسى الأشعري رجل ضعيف الرأي، وعمرو بن العاص رجل ماكر داهية. نعم. فاجعلني مكانه. ابن عباس يقول لي اجعلني مكان أنا أعرف لعمر بن العاص، وهذا غير صحيح أبدا. أولا فارق السن بين عمر بن العاص وبن عباس أكثر من 30 سنة. طيب ثم يعني ابن عباس في ذلك الوقت، يعني ابن عباس لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس له 11 سنة، يعني صغير. وخلافة أبي بكر 2 سنة، هذه 13 سنة. وخلافة عمر 10 سنوات، هذه 23 سنة. خلافة عثمان 12 سنة، 35 سنة تقريبا، هذا عمر بن عباس. بينما عمر بن العاص ذلك في 60 عمره. فالمهم أن ابن عباس قال لعلي اجعلني أنا أمامه غير صح أبدا. وموسى الأشعري لم يكن ضعيف الرأي كما يقولون، على سلعتي ذكر هذا. المهم يقولون اجتمع في دومة الجندل أبو موسى الأشعري مع عمرو بن العاص على أن اتفق على الأمر. قالوا فاتفق، وأنا أعيد وأكرر هذه الرواية كذب، كذبها رجل قال له أبو مخنف لوط بن يحيى، وهو كذاب رافضي تالف كما يقول الدارقطني، يقول رافضي تالف، إخباري رافضي تالف. اجتمعوا فقال أبو موسى الأشعري لعمرو بن العاص ماذا ترى في هذا الأمر؟ قال عمرو بن العاص أرى أن يعزل علي ويعزل معاوية وننظر في أمر المسلمين. قال من تختار؟ قال والله اختار عبد الله بن عمر يصير خليفة المسلمين تنتهي الأمور. قال أبو موسى الأشعري وأنا أرى ذلك أن يعزل كلاهما. فقال عمرو بن العاص إذا تقدم أنت وتكلم فأنت أكبر مني سنا. فقام أبو موسى الأشعري فصعد المنبر، إن كان هناك منبر يعني في ذلك الوقت، هذه الرواية كمان في ذلك المكان. فقال أيها الناس قد رأيت أنا وعمر أن نعزل عليا ومعاوية عن هذا الأمر، ويرى المسلمون من يختارون، وإني أنزع عليا ومعاوية كما أنزع خاتمي هذا، ونزع خاتمه. فنزل موسى الأشعري، الآن صعد عمرو بن العاص ليؤكد الاتفاق أو ما قاله. فصعد عمرو بن العاص قال قد اتفقنا أنا أبو موسى الأشعري على عزل علي، ونزعه من يده، وأنا أنزع عليا كما أنزع خاتمي هذا، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا. فصار اللغط، فقال له موسى خدعتني. قال ما خدعتك. قال بل. صار اللغط في الكلام وفوضى. فأبو موسى الأشعري استحيا من علي أن كان ما أديت يعني خدعته وكذا، فلم يرجع إلى علي، ذهب إلى مكة مباشرة. وهذه القصة كذب. أولا فيها أن عمرو بن العاص مخادع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن عمرو. وفيها أن أبا موسى الأشعري ضعيف العقل وأنه ضعيف التدبير، وأبو موسى الأشعري من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة القضاء المعروفة التي أرسلها عمر لأبي موسى الأشعري، وكان من 7 من الصحابة الذين رجعت إليهم الفتوى، وأرسله عمر إلى اليمن هو معاذ بن جبل. فدعوى أن أبو موسى الأشعري كان ضعيفها كلام باطل، وكان الرجل شهد المشاهد كلها مع النبي منذ هاجرة في 7 من خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا شجاعا مقداما داهية من دواهي العرب، فكيف يجعلونه ضعيف العقل ضعيف التدبير؟ ما شاء هذا كذب. طيب الأمر الثالث، الرواية فيها رجل كذاب أبو مخنف لوط بن يحيى. الأمر الرابع وهو الأهم، يعني هل يملك أبو موسى الأشعري وعمره عزل خليفة؟ لا يملك بذلك. يعني هل خليفة المسلمين بهذه السهولة يعزله أبو موسى وعمر بن العاص؟ يتفق يلا عزلنا علي بن أبي طالب، ما يصير. نعم، وهل من الممكن أن يصعد أحدهم فيقول ثبتته، فيقول له خلاص يعني أنا وافقتك على ما قلت؟ نعم، لا لا، ولا يمكن أستاذي، لا يمكن أن يقوم أبو موسى الأشعري بعزل علي بن أبي طالب. نعم، على أي أساس تعزله خليفة المسلمين؟ لا يمكن أن يعزل خليفة المسلمين بهذه الطريقة. ثم إذا أضفنا إلى هذا كله القصة الصحيحة التي وقعت كما أخرج ذلك البخاري في تاريخه، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه أيضا تاريخ دمشق. والقصة تقول إنه لما اجتمع عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري في دومة الجندل، لما اجتمع جلس فقال أبو موسى الأشعري أو عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري ماذا ترى في هذا الأمر؟ فقال أبو موسى الأشعري أرى أن عليا من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض. يعني لا تقارن نفسك أنت ومعاوية بعلي. علي من العشر المبشرين بالجنة، علي ممن جعلهم عمر بن الخطاب في الستة، علي ممن توفي رسوله عنهم راض. فكيف أنت وعلي خليفة المسلمين اليوم، وعلي من السابقين الأولين المهاجرين، أنت ومعاوية أسلمتما متأخرين، فما دخلكما أنتم بعلي؟ فقال أرى أن عليا من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فقال له عمرو فأين تضعني أنا وصاحبي؟ ماشي قبلت من كذا، أنا وصاحبي أين تضعنا؟ فقال له أبو موسى إن يستعن بكما ففيكما معونة. إذا علي استعان بكما ففيكما معونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. لستما أنتما كعلي، لا تضعا نفسيكما كعلي. قال إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. متى أسلمتما أنتما حتى تكونان قرنا مع علي؟ فقال فطالما استغنى أمر الله عنكما. قال وهذا الأمر الآن، وهذا السن صحيح، انتهت هذه القصة الآن. طيب ما الذي حصل إذن؟ ما الذي اتفق عليه؟ المشهور أن الاتفاق الذي تم بين عمرو بن العاص وبين أبي موسى الأشعري أول شيء أن يتوقف القتال، أهم شيء أن يتوقف، لا يكون قتال بين المسلمين، أن يكون معاوية في الشام، يكون معاوية علي في العراق، لا يكون قتال. هذا أهم قرار تم اتخاذه في هذا الصلح وفي هذا التحكيم. الأمر الثاني وهو أن يقتص علي من قتلة عثمان، لأن هذه هي القضية. ولذلك قضية أن عزلت عليا، وهذا يقول ثبت معاوية، أصلا القضية ما كانت قضية خلافة بينهما، يعني معاوية ما كان يقاتل عليا لأجل خلافة حتى يقال ثبت عليا ونزعت عليا، علي الخلافة له انتهى الأمر. فمعاوية ما كان يناقش موضوع الخلافة أصلا، ولذا في الصلح نفسه، في صلح التحكيم، لما تم الصلح في التحكيم، في الصلح نفسه لما كتب هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، قال معاوية لا تكتب أمير المؤمنين، ما بايعتك، فأنا إذا وافقت أنك أمير المؤمنين يجب علي أقول لك السمع والطاعة، أنا ما بايعتك أنك أمير المؤمنين، لا تكتب أمير المؤمنين. هو لم ينازعه في الإمارة، نعم، لكني ما بايعتك، لكنه لم يبايعه لأنه لم يقتص، يقول أنا ما بايعتك أنك أمير المؤمنين. فقال علي للكاتب امحوها وأنا أمير المؤمنين. فقال معاوية للكاتب ابدأ باسمه قبل اسمي لسابقته وفضله. يعترف. معاوية ما عنده مشكلة مع علي، ولم ينازع علي الخلافة، ولم يقل أنا أولى من علي بالخلافة أبدا. وإذا قال ابدأ باسمه قبل اسمي، يعرف من علي رضي الله عنه، قال ابدأ باسمه قبل اسمي لسابقته وفضله. طيب لكن أنا ما بايعته أنه أمير المؤمنين، وضحت إن شاء الله تعالى. فإذا لم يكن الموضوع موضوع الخلاف حتى يقول نزعت عليا، علي ما معاوية ما طالب أن ينزع علي حتى يقال نزعت عليا، فليست هذه القضية، وإنما كان الاتفاق على أن يتوقف القتال، وهذا أهم شرط في أو أهم بند في الاتفاق، ثم أن يقتص علي من قتلة عثمان. طيب كيف يقتص علي من قتلة عثمان؟ قال أن تشكل مجموعة من الصحابة ينظرون في هذا الأمر، يعني كيف يقتص من قتلة عثمان بأسرع وقت ممكن وتوقف القتال. هذا كانت تقريبا شروط أو بنود الصلح أو التحكيم الذي تم بين علي ومعاوية. لكن شيخي يبقى السؤال، وهنا كلام أهل العلم، كلام العلماء، كلام أهل السنة في هذه المسألة، من كان على الحق، علي رضي الله عنه أم معاوية رضي الله عنه؟ والله أستاذي شوف، يعني هذه المسألة لما تقارن القضية علي ومعاوية ما علي، لكن أنت عندك ثلاث أطراف وليس طرفان، عندك طرف علي وطرفه معاوية وطرف المعتزلين الذين لم يشاركوا مع علي ولم يشاركوا مع معاوية. وإن شئت فقل طرف علي طرف معاوية وطلحة والزبير وطرف المعتزلين. هذا سيتضح جليا بعد أن نتكلم عن النهروان. لماذا؟ لأنه حدث في النهرواني أمور تحسم لك هذه القضية. فما رأيك أن نبدأ بالنهروان؟ نبدأ بالنهروان. نبدأ بالنهروان. نعم. بعد أن انتهى الصلح بين علي ومعاوية وتم التحكيم هدأت الأمور. رجع علي إلى العراق وبقي معاوية في الشام. الذي حصل بعد ذلك أن الخوارج هنا خرجوا. هنا بدأت فتنة الخوارج. نعم. وذلك أنهم لم يقبلوا بهذا التحكيم. لماذا التحكيم؟ فمنذ أن رجع علي إلى العراق وهم لم يهدأوا. الخوارج من جيش علي. من جيش علي. رضي الله عنه. أي نعم. نعم. الثائرون على علي. شفت يوم نتكلم على المسجد شو أضبوا؟ فوضى. نعم. أهل الفوضى. فصاروا يتكلمون في العراق لا حكم إلا لله. يريدون أنك حكمت أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص. نعم. ولا حكم إلا إن الحكم إلا لله. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا حكم إلا لله ومن حكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ هؤلاء ليسوا أعلم من علي. هؤلاء دخلوا الإسلام قريبا. نعم. لم يستنيروا بنور النبوة. لم يعرفوا دين الله أصلا. فلذلك علي رضي الله عنه كان يقول ماذا؟ كان يقول كلمة حق أريد بها صارت حكمة هذه. نعم. نعم. أطلقها علي في وقته رضي الله عنه وصارت حكمة إلى اليوم. نعم. كلمة حق أريد بها باطل. لا حكم إلا الله. نعم. من يقول هناك حكم لغير الله؟ نعم كلنا نقول لا حكم إلا لله. لكن لماذا تقولونها هنا؟ فالمهم بدأوا يتجمعون في أماكن معينة خاصة في منطقة في العراق يقال لها حروراء. حروراء ومن ثم سموا بالحرورية. حرورية. نعم. نسبة إلى حروراء. فاجتمعوا في حروراء واعتزلوا المجتمع العراقي فصاروا في حروراء هؤلاء الخوارج. طيب ثم بدأوا يعتدون على المسلمين ويؤذون المسلمين حتى إنه يعني بدأوا يتكلمون في علي رضي الله عنه وأرضاه فتركهم علي. ثم استأذن ابن عباس عليا أن يخرج إليهم يناظرهم فقال علي لا تفعل فليس فيهم فائدة. قال دعني أفعل. قال ذهب. فذهب إليهم عبد الله بن عباس فلما رأوه قالوا هذا من أناس قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. هذا من قريش لا تناظروه لا تواضعوه كتاب الله. فجاءهم ابن عباس قال واضعوني كتاب الله تريدون أنتم الحق؟ قالوا نريد الحق. قال نتناقش. بعضهم قال لا بعضهم قال لا نتناقش ما عندنا مشكلة تناقش. فلما جلسوا مع عبد الله بن عباس قال ماذا عندكم؟ قال ثلاثة أمور. قال ما هي؟ قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله. قال والثانية؟ قالوا قاتل أهل الجمل ولم يسبهم فإذا كان سبيهم حرام فكان سبيهم حراما فقتالهم أشد. نعم. وإن كان قتالهم حلالا فسبيهم أولى. نعم. يقصدون السيدة عائشة. يقصدون أهل الجمل ككل الجمل. أنا نعم. السيدة عائشة لا لا يريدون الجمل. نعم. طيب قالوا الثالثة. قالوا الثالثة محى اسمه عن أمير المؤمنين لما اشترط عليه معاوية ذلك. نعم. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين خلاص. هذه عقليتهم. نعم. هكذا تفكيرهم. فقال ابن عباس أرأيتم إن خرجت منها أترجعوا؟ هذا أنا سمعت الآن إشكالاتكم إذا خرجتم منها أجبتكم عليه ترجعون للحق؟ قالوا وما لنا إلا نرجع. نعم نرجع. قال طيب أما قولكم حكم الرجال ولا حكم إلا لله فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. نعم. فحكم الرجال. وقال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فحكم الرجال. فبضع امرأة أهم أم دماء المسلمين أهم؟ فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قالوا أما قولكم قاتل أهل الجمل ولم يسبهم فأيكم يريد عائشة في نصيبه؟ إن قلتم إنها أمكم وتريدون سبيها فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست أمكم فقد كفرتم، فماذا تريدون؟ فسكتوا. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال وأما قولكم ما حسمه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح سهيل بن عمرو في الحديبية كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله، فنحن لو قلنا إنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحوها. طيب ثم محاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم، فهل لما محاها النبي ما صار رسول الله؟ فسكت. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. هنا يقال رجع نصفهم، مما يدلك على أن الكثيرين كانوا يريدون الخير ولكن يظنون أن هذا هو الحق، لكن لما تبين لهم الحق رجعوا إليه. وأنت تتكلم عن نصفهم كانوا 8,000 فرجع 4,000 إلى الحق. وفي رواية عند أحمد أيضا أن علي أيضا ناظرهم رضي الله عنه وأنه دعاهم قال لا يدخل علي إلا قارئ لكتاب الله، فدخلوا على علي فقال ما لكم، وذكروا الشبه نفسها. فأحضر علي القرآن وضعه بين يديه قال وضرب عليه بيده احكم يا كتاب الله. قالوا يا أمير إنه لا يتكلم، إنما هو مداد وورق، وإنما نحن نحكم أنزل الله. قال فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها فبضع امرأة أهم أم دماء المسلمين؟ فسكتوا. وأجاب بنفس إجابات ابن عباس لأن المسألة واضحة. طيب فرجع جماعة منهم وبقيت جماعة قافلة، نقول ما في مجال، وبقوا في حروراء. قال لهم علي لا شأن لي بكم لكن لا تعتدوا على المسلمين، وظلوا كذلك فترة لكن لم يصبروا فصاروا يعتدون على المسلمين. وممن اعتدوا عليه عبد الله بن خباب الصحابي، وكان مع امرأته وهي حامل متمة في شهرها التاسع، فجاءوا وقتلوه أو سألوه ابتداء قالوا أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت النبي يقول تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي. قال لعلك تقصدنا. قال نعم. فقتلوه. ثم جاءوا إلى زوجته وقتلوها وبقروا بطنها الحقد. ولذلك خوارج اليوم كخوارج أشباههم، لا فارق بينهم، هذه عقيدة عندهم. يعني يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. شبيهة هذه قرأتها اليوم، أنهم قتلوا رجلا وامرأته وابنه. الله المستعان. المهم أنهم قتلوه وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وأخرجوا الطفل وألقوه في النهر. فلما بلغ الأمر عليا رضي الله عنه أرسل إليهم من الذي قتله؟ فكان الجواب كلنا قتلناه عناد. فقال علي طيب، فجهز الجيش وخرج إليهم في النهروان، وكانت معركة النهروان. ويذكر أنه قتل منهم 2,000 رجل ولم يقتل من جيش علي إلا 6 أو 7 فقط. ولما انتهت هذه المعركة قال علي رضي الله عنه ابحثوا لي عن رجل له ثندوة في يده، ثندوة مثل الثدي لكن باليد. قال ابحثوا لي عن رجل له ثندوة في يده يقال له ذو الثدية. فصاروا يبحثون في القتلى حتى وجدوه، فقال لعلي وجدناه. فجاء علي ونظر إليه فإذا كذلك، فقال الله أكبر صدق الله ورسوله. ثم علي رضي الله عنه سجد لله شكرا وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فرقة بين أمتي اختلاف بين أمتي فتمرق مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. نعم. فسجد لله شكرا رضي الله عنه وارضاه. نعم. وذكر رسول الله أن فيهم ذا الثديا. نعم. عائشة رضي الله عنها تقول لعبد الله بن شداد وعلي بن شداد عبد الله بن شداد كان شارك مع علي في هذه المعركة معركة النهروان. تقول له عائشة فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثون يقول ذو الثدي ما قصته؟ قال له عبد الله بن شداد لقد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلة. نعم. أنا رأيته. قالت فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت عائشة هل سمعت عنه أنه قال غير ذلك غير صدق الله ورسوله؟ قال اللهم لا. قالت عائشة أجل صدق الله ورسوله يرحم الله عليا إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله. نعم. فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. هذا كلام أم المؤمنين عائشة. نعم. في علي رضي الله عنه. ما زالت لدينا بعض الاستفسارات حتى تنجلي الأمور بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. ما زلنا في هذه الحلقة الخاصة جدا التي فيها الرد والإجابة على كثير من المسائل التي استشكلت علينا. يمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. وأذكر أن حلقة الغد بإذن الله تعالى ستكون حلقة مفتوحة يمكن أن نناقش فيها من بدايتها عبر الهاتف وعبر الاتصالات ما يعن لكم من أسئلة أو استفسارات. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم شيخنا. يعني ما زال السؤال قائما وهو السؤال الذي علقتموه. نعم. من كان على الحق؟ وهذا يتبين من موقف الصحابة. والله أنا علقت كثيرا من الأسئلة. بارك الله فيكم شيخ. أرجو أن لا ننسى شيئا منها. الله المستعان. إن شاء الله تعالى. أولا تسمح لي قبل أن أجيب على هذا السؤال أيضا سأعلقه. نعم. الله المستعان. قضية دائما يعني كانت تشغل بالي حقيقة يعني وما زالت، وهي قضية الخوض في هذا الموضوع. نعم. لماذا نخوض؟ صحيح. في هذا الموضوع لا شك أن الإمساك هو الأصل، لكن أنا أتصور عندما نقرأ كتب أهل العلم نجد أن أهل العلم خاضوا في هذا وتكلموا بيّنوا الحق. يعني عندما ترجع إلى فتح الباري تكلم في هذه المسائل وناقشها وكذا وكذا، ابن كثير في بداية والنهاية وكذا، الذهبي في السير وكذا، ابن تيمية في منهاج السنة وفي الفتاوى وفي غيرها. فنجد أن أهل العلم خاضوا في هذا الموضوع، ولكن في بيان الحق والدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرد على شبهات أهل الباطل. نعم. فلنا فيهم أسوة حقيقة في هذا الأمر. ومع هذا كلما تكلمت في هذا الأمر شعرت بشيء من الحرج، يعني هل نخوض فيه أو لا نخوض؟ لكن الآن الأمر يختلف، يعني كثرة الشبهات الآن، الإنترنت والفضائيات واليوتيوب وال الفيسبوك والواتساب وغيرها من الأشياء، يعني وتدخل شبهات على كثير من الناس خاصة مع ابتعاد كثير من الناس عن العلم بحيث أنه يسمعون هذه الشبهات ولا يستطيعون الرد عليها. فمن هذا الباب يعني أنا عندي أن الكلام في هذا الموضوع لا بأس به إن شاء الله تعالى، خاصة وأني استشرت كثيرا من أهل العلم قبل أن أكتب في هذا الموضوع قبل أن أتكلم في هذا الموضوع. والحمد لله جل إن لم يكن كل الذين يعني جلست معهم وطرحت معهم هذا الموضوع واستفسرت منهم من مشايخي يعني وافقوني على أن أتكلم في هذا الموضوع، ولكن أيضا بروية وتثبت من هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. نأخذ اتصال أبي سليمان. السلام عليكم يا أبا سليمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا حياكم الله. الله يبارك فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير على هالبرامج الطيبة يا شيخ. بارك الله فيك. الله يحفظك الشيخ. آه الشيخ مشكلة الشيعة أن لحظة شوي أسرع التلفزيون. مشكلة الشيعة يا شيخ أن هم يستدلون بالآيات التي نزلت ظاهرها أن أن أن ظاهر الآيات تذم الصحابة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فيطلع المعمم خاصة هذا الخبيث ياسر الخبيث يقول انظر هذه الآيات تذم الصحابة والصحابة مع أن الآيات هي تزكية كما قال الله سبحانه وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فهذه الآيات ليست إلا تزكية للصحابة وتربية فتربي الصحابة وتحث عليهم، ولعلهم هؤلاء لم يقرأوا القرآن ففي آيات أخرى ظاهرها الذم للرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك أي ذم، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي؟ هم المعممون يركزون على العوام، يركزون عليهم من هالناحية، انظر إلى هذه الآيات، وإذا في سورة الجمعة تركوك قائمة وهكذا، فيجب يعني نطلب من الشيخ أو من مشايخنا أن يركزون على مثل هذه الأمور، وكذلك أطلب من الشيخ أن هذا الرجل دائما يقول في قناتي قناة فدك أنا أريد أن أحاور أهل السنة، ويفتخر ويأتي بشبهات كذا وكذا ويقول هؤلاء يهربون مني وهؤلاء كذا فنطلب من الشيخ حفظه الله أو من غيره أن يفهمهم حتى بدون مناظرة، ما يتنازل أن يجلس مع مثل هذا، لأن هذا الرجل الخبيث يضع شروطا لمن يريد أن يناظره، فيقول أولا لا أناظر إلا في عائشة، ثم الذي يكون معي لا يترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، إذا ترضى أنا ألعنهم في نفس اللحظة، فهذه الأمور تدلك على أن أصلا شرطه هذا الدليل على أنه يتهرب من المناظرة، كيف تضع الشروط؟ عائشة ليست أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لماذا لا تناظر مثلا في الإمامة التي تزعم أنها ركن من أركان دينكم؟ نعم يجيب الشيخ أبا سليمان جزاكم الله خيرا، لأن الوقت يعني يأخذنا، شيخي تعليق سريع، وإن كانت حتى هذه الآيات التي يذكرها أبو سليمان الرد فيها، يعني حينما ينادي رب العالمين المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا ولم يقل لهم يا أيها الذين نافقوا ولا يا أيها المشركين، نعم كل حال هو الله تبارك وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، نعم. وكما ذكر أخونا السائل متصل أنه يعني يركزون على مثل هذه الآيات والله يربيهم، نحن لا ندعي أبدا أن الصحابة لم يخطئوا رضي الله عنهم، ولكن الله يربيهم ويصحح مسارهم، نعم. وأثنى عليهم ويتركون آيات الثناء ويأخذون فقط آيات العتاب من الله، وقد عاتب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهل هذا ذم لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه؟ ثم هذه الآية أيها الذين آمنوا لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، علي بن أبي طالب يقول عاتب الله المؤمنين جميعا عدا أبي بكر، نعم. فعلي معهم رضي الله عنه، فلماذا يعني يخرج علي رضي الله من هذه الآية؟ فالقصد أن وأما قوله ناظر هذا رجل خبيث كافر زنديق، طيب فمثل هذا لا يمكن أن يجلس معها أبدا نهائيا، ورجل يشترط يقول لا ناظر إلا في عائشة، من أنت حتى يذكر اسم عائشة عندك؟ من أنت؟ من تكون؟ فهذا رجل خبيث حقيقة لا ينبغي أحد يجالسه أو يناظره أو كذا، لكن ممكن يرد على الشبهات، نعم ممكن يرد على الشبهات وقد ردنا عليه كثيرا لله الحمد والمنة، لكن أن يناظر ويجالس وهذا لا. نعم أبو سليمان بإذن الله حلقة الغد حلقة مفتوحة، يمكنك بإذن الله أن يكون هناك مجال أوسع للتواصل. مؤيد من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك أخي؟ أهلا بكم ومرحبا، تفضل أخي مؤيد. كيف حال الشيخ؟ إن شاء الله بخير. مرحبا حياك الله يا شيخ العزيز، يعني أنت كنت تتحدث عن ما هو مدسوس، أنا كنت مدرس في الإمارات فوجدت كثير من الطلاب العراقيين الشيعة يجادل ويحاور وكأنه أشي يعني أقوى من معلم، وكأنه غرس بأبنائهم هذا الشيء، بينما نحن كأبناء السنة أنت ماذا قلت لنا؟ قلت يدرس لنا بعض الأشياء الخاطئة في السند والمطعون فيها، أما أنا لنا أن نجد يعني جهد مؤسسي يصور ويصور ما كان من أخطاء، لأنه نحن كمسلمين تفرز هذه الشبهات، وكثير من أبطالنا لا يستطيع الرد أو يلبس فيهم ويلبس عليهم هذا الشيء. فيا ريت أن يعني تحسن هذه الأمور. شكرا لك أخي، شكرا لك. يعني مسألة أن يكون هناك أسلوب مؤسسي للرد على هذه أنا أتصور فقط أريد أن أنبه على نقطة كثيرا ما أسمعها من البعض، يقول عوام الشيعة أو أطفال الشيعة يعرفون الشبهات وأهل السنة لا يعرفون الرد عليها. هذا غير صحيح، هذا الكلام. هم لا يعرفون شيئا عن دينهم، ولكن من كثرة ما يسمعون هذه الشبهات في مجالسهم في حسينياتهم في كذا فيحفظونها، لأن ما عندهم إلا طرح شبهات. وذلك لما أنا سألت شيعة، أتاني شيعي فذكر لي يقول البخاري في حديث كذا رقم الحديث كذا يعني شبهة، قلت طيب والكافي؟ قال شنو الكافي؟ يعني لا يعرفون شيء عن دينهم. يعني ما تجد سنيا، أو لا أقول لا تجد، لكن أخذ كثير من أهل السنة من عوام أهل السنة في بيوتهم صحيح البخاري طيب، لكن لا تجد في أكثر بيوت الشيعة لا تجد الكافي، أو من لا يحضر الفقيه أو الاستبصار أو التهذيب أو غيرها من الكتب، لا يعرفون شيء عن دينهم، مقلدة عنده فقط رسالة التقليد فقط، مفاتيح الجنان وبعض الكتيبات وبعض الكتب اللي فيها الشبهات فقط، فهم يحفظون الشبهات ولا يعرفون شيء عن دينهم. بالعكس، أهل السنة شباب أهل السنة يحفظون القرآن ويعرفون دينهم ويعرفون عقيدتهم ويعرفون أصحاب النبي ويعرفون لكن هؤلاء يأتونهم بشبهات. والله الذي لا، أنا أقسم من الآن عن هذا الطالب الذي ذكرته، أظنه كغيره ويجوز القسم على غلبة الظن، أنه لا يعرف شيئا عن دينه، وإنما يعرف بعض الشبهات فيثيرها. لماذا أبو هريرة كذا؟ لماذا البخاري كذا؟ لماذا عائشة كذا؟ لكن عندما تسأله عن دينه، عن تفاصيل دينه، أنك لا يعرف شيء عن دينه. فكونهم يعرفون بعض الشبهات هذا لا يعني أنهم عندهم علم. والله الذي لا إله، أنت الآن ادخل الآن اليوتيوب أو غيره أو كذا، شوف أطفال أهل السنة كيف يقرؤون القرآن، شوف أطفال الشيعة لا يعرف، شيوخ الشيعة لا يعرفون يقرؤون القرآن ولا يعرفون شيء عن دينهم. فأنا أقول للأخ السائل جزاه الله خيرا، يعني كان درس في الإمارات أو غيرها، أنا أقول له نعم يعرفون بعض، لأنه يسمعونها دائما، وهذا أمر طبيعي. أنا أسمع هذه الشبهات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم أحفظها، لكن لما أتي أدخل معه في النقاش العلمي الدقيق في أصول دينه في القواعد ما يعرف شيئا، لا بالعكس هم من أجهل خلق الله. آخر اتصال أبو خالد من الكويت حتى نستطيع أن نختم هذا الموضوع. أبو خالد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي، تفضل. أسلم عليك وعلى حضرة الشيخ حيات الله محمد أبو فاطمة وحياه الله إن شاء الله ومنور الشاشة بإذن الله تعالى. سيدي الفاضل، أنا عندي ثلاث تعليقات على الشيعة اللي موجودين من خلال معاشرتي لهم، وأنا يعني كنت صغير كنت أروح لحسنيات وألقى معاهم وربيت يعني في أوساطهم. أنا أعذرهم في شغلة واحدة، حتى علماءهم أقول هم جهلة، هم تربوا على الحقد، تربوا على أنه ما يرون إلا رؤية واحدة، أرضعوا الكراهية في الصحابة رضوان الله عليهم وهم صغارا، فهم أصلا هم ضحايا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أبا فاطمة، طبعا أريدك أن تلاحظ شيئا ثاني. في الكويت الآن أصبح يحصل عندنا، تجد في أوراق الاختبارات مثلا ما فضل أبو بكر أو ما فضل عمر رضوان الله عليهم، يكتب لكم مخلدين في النار علني، الآن أصبحت في وزارة التربية الكويتية. مثل هؤلاء يجب أن يعاقبوا تسقيط سنة، لأن لاحظ في شغلة مهمة عندنا يا أبو فاطمة، أن الآن هذا التجاسر وهذا العنجهية اللي عيني عيني قام يروح يتب حتى في الامتحانات ها وبالشارع، شوي شوي تكبر السالفة بحيث أن يصبح سب الصحابة رضوان الله عليهم علني، عارف علي؟ وهذا اللي قاعد يسوونه سواء في على مدى التاريخ الشيعي، سواء في إيران، سواء في العراق أو في العراق. الشغلة الثالثة، أتمنى من معي الأخوة معي الشيخ نعم. الشغلة الثالثة واللي أتمناها منك يا أبو فاطمة، طبعا أنا لي واحد من معاصي الشيعة يقول إحنا في الكويت لو كسرنا لو انتصرنا على الشيخ عثمان الخميس كسرنا راية السنة في الكويت. هذا الكلام قبل حوالي 7 سنين شيء من القبيل هذا، طبعا في ذات شهرتك، وهم يكرهونك كره الموت. وعسى الله إن شاء الله يحفظك من شرهم بإذن الله تعالى. أريدك إن شاء الله، يعني هذا طلب من عندي شخصي. طبعا هم يردون في مقابلات أو في اليوتيوب أو كذا، يجيبون صورتك أو مثلا رأيك في مسألة ثم يردون عليك. طبعا أريدك أن هذا طلب شخص من عندي لك، أنك تجمع ردهم وتعيد الرد عليهم، وإن شاء الله يكون عندك الفريق الطيب اللي يساعدك في الرد على ردهم، عشان شنو لا يقول والله إحنا ردينا عليه وما رد علينا. هذا المقصد. إذن هذه ثلاث أمور ووفقك الله إن شاء الله. لا بس أصبر شوي بس. بس بالموضوع الأخير إن شاء الله أنت اللي تقوم فيه. طول عمرك أنا حاضر. إيه تجمع. وأنت تعرفين زمان يعني. تجمع هذا زمان. تجمع هذه الردود إن شاء الله نشوف إن شاء الله تعالى. شكر الله لك يا أبو خالد، يعني شيخي دقيقتان لختام هذا اللقاء. لا إله إلا الله، إذا ما نستطيع إلا أن نجيب على أبي خالد إذن. طيب، لكن سيبقى يعني بعض التساؤلات التي سنطرحها في الغد، هي تساؤلات سريعة بإذن الله تعالى. أيضا مع فتح المجال لساعة ونصف كاملة بإذن الله تعالى للاتصالات، أو لا نعكسها، نأخذ النص ساعة الأولى. نعم بإذن الله. لنا والساعة الثانية للمشاهدين. نعم. جزاكم أقول خير. لأبي خالد يعني أولا قضية الجرأة في سب الصحابة، أنا لا أعرف أنه مسموح في الكويت، ممنوع سب الصحابة، وهذا الذي يكتب أبو بكر في النار. المشكلة في المدرس نفسه أو الناظر أو كذا. نعم. مدير المدرسة أنه لم يرفع هذا الأمر إلى الوزارة يعني، ويجب أن يرفع هذا الأمر ويعاقب لا شك، لا يترك من يفعل هذا الأمر. نعم. لا بعض المتعصبين أو الذين يسمعون آباءهم أو أمهاتهم في بيوتهم يقول مثل هذا الكلام فيقولونه. نعم. وهذا لو مسك يعاقب لا شك في هذا، لكن التقصير فينا نحن، فينا لا نرفع هذا الأمر إلى مستويات أعلى. وأما قضية أنهم يكرهونني، أنا أعرف كثيرا من الشيعة أيضا لا يكرهونني، وأنا لست سعيدا في أن يحبوني أو يكرهوني، يعني هذا شأنهم هم، يعني لست حريصا على حبهم ولست حريصا على بغضهم، يعني كل إنسان يحب ويكره ما يشاء. لكن أنا أقول يعني أنا أيضا أعرف كثيرا من الشيعة يأتون ويسلمون علي وما عندي مشكلة معهم أبدا، وأنا فعلا أنا ما عندي مشكلة مع الشيعة، أنا مشكلتي مع الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يخطئ أناصحه أذكره بالله أرد عليه أنكر عليه قوله، وهذا لا يعني أنه هناك عداوة مقصودة، وإنما لا شك أن نبحث عن الحق ونرد على أهل الباطل، وهذا أمر طبيعي جدا، واللي بيكره يكره على هواه. نعم، مسألة الرد على هذه الرد أنا كلفته الآن أبا خالد. نعم. ده أنه اتصل أنه يقوم بجمع هذه مع بعض الإخوة إن شاء الله تعالى ويعرضونها علي ويقول له أبشر بسعدك. نعم، جزاكم الله خيرا شيخي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بعينه التي لا تنام. الحفظ نعم. في قضية عن علي رضي الله عنه. نعم. أنا دائما أتمثل بها وأرتاح لها رضي الله عنه. علي رضي الله عنه لما أراد الخوارج أو بعد قتال النهروان. نعم. بعد انتهت معركة النهروان مع الخوارج خاف عليه أصحابه وأولاده وأحبابه، خافوا عليه فقالوا له ألا نجعل لك حرسا يعني يحرسك؟ قال إنما حرسا يحرسونني. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول لي معقبات، وهذه المعقبات عبارة عن ملائكة، وكل إنسان له معقبات، له ملائكة تحفظه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله تخلف عن الملائكة ووقع أمر الله سبحانه. ولذلك نحن نؤمن إيمانا يقينيا لله الحمد والمنة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نتذكر قول النبي لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. هذه قاعدة، فلذلك الله الحمد لله يعني أعيش مطمئنا وآمنا ولن يصيبني إلا ما كتب الله لي سبحانه وتعالى. لما قال الحجاج لسعيد بن جبير لو عجلنك إلى نار جهنم، قال لو كنت أعلم أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. فالله الحمد لله قدوتنا علي رضي الله عنه في هذه القضية، ولا نخاف أحدا، والحافظ الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.